جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. نكمل معكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة بعد أن تناولنا في اللقاء الماضي قصة نبي الله نوح مع قومه وأيضا قصة الغرق ونجاة نوح ومن ركب معه في السفينة. في هذا المقطع قصة نبي الله هود مع قومه عاد، ولعلنا لنا وقفة حول دعوة الرسل من نوح إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن دعوتهم واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن دعوة الرسل واحدة من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، وهذه الرسالة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده. هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قال هنا وإلى عاد أخاهم هودا، الأخوة هنا أخوة النسب وأخوة القوم، يعني المكان الواحد. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام، دين الرسل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ختم الآية بقوله إن أنتم إلا مفترون، يدل على أن المشركين بالله عز وجل مفترون على الله، كاذبون، حيث عبدوا غير الله سبحانه وتعالى أو عبدوا بما لم يشرع الله جل وعلا لهم. نعم، أحسن الله إليكم. تكرر الحديث حول أخذ المال من الدعوة، وهنا يظهر أيضا من الوقفات في هذه القصة المباركة عفة الداعية وتنزهه عما في أيدي الناس، ولعل هذا يكون يعني أقرب للقبول منه. بلا شك، وهذا مر معنا في قصة نوح عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، هذا قول هود عليه السلام لقومه، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهؤلاء الأنبياء كلهم، هؤلاء الأنبياء والرسل كلهم لا يطلبون أجرا أو غنيمة على دعوتهم لعبادة الله وحده، وإنما يطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. وكان الحديث أيضا أنه استنبط من هذه الآية وأمثالها، استنبط بعض أهل العلم أن من يعلم الدين أو من يعلم القرآن لا يجوز له أخذ الأجرة على ذلك، ولكن ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، والذي عليه العمل هو أنه يجوز أخذ الأجرة ما لم تكن النية لطلبها فقط، يعني لا يعلم القرآن إلا بهذه الأجرة أو نحو ذلك فاتخذها مهنة وليس بما تحمل من الأجر العظيم والثواب الجزيل. لكن إذا جاءه الأجر أو وضع له ولي الأمر أجر أو نحو ذلك فهذا لا إشكال فيه، ولله الحمد والمنة. إذن في الآيات من الوقفات الحديث عن فضل الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الاستغفار هو أيضا ضمن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهنا يقول هود عليه السلام يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، والتوبة إلى الله توبة من ذنب من الذنوب وبخاصة الكبائر، فالاستغفار يكون دائما وأبدا، حتى أنبياء الله عز وجل يستغفرون، وعلى رأسهم وقدوة الجميع هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، في حديث آخر 70 مرة. فالاستغفار يكون مما علم الإنسان من الذنوب ومما لا يعلم، أما التوبة فتكون من ذنب معين، كمن يقترف ذنبا معين يتوب إلى الله، وأيضا يجوز التوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. لذلك كان من دعوة الأنبياء التوبة من الشرك، التوبة من الكفر، التوبة من النفاق، التوبة من المعاصي. هذه الاستغفار وهذه التوبة لها ثمار عظيمة جدا، ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا منها هنا، قال يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا في الدنيا مدرارا يعني مستمرا، يعني إنزال بعده إنزال بعده إنزال، إرسال بعده إرسال وهكذا، ويزدكم قوة إلى قوتكم بما يعطيكم الله سبحانه وتعالى، لأن القوة منها بدنية وجسمانية ومنها نفسية، هذه القوة قد ما تكون إلى قوة معنوية نفسية يعطى فيها الإنسان لمجابهة العوائق ومجابهة العقبات التي تمر عليه. لماذا؟ لأنه أحيى الرابط الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهو الاستغفار. كذلك من ثمار الاستغفار مغفرة الذنوب. نوح عليه السلام في آية أخرى في سورة أخرى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بمعنى أنه يغفر ذنوبكم، ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثمار في الآخرة وثمار في الدنيا. ولذا على المسلم أن يلهج لسانه وقلبه دائما بالاستغفار مع باقي الأذكار، ومن المستحسن أن يختم به أي عمل يعمله أن يستغفر. لذلك شرع لنا الاستغفار بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله، بعد الحج عند الانصراف من عرفة استغفر الله، كذلك عند نهاية المجلس شرع لنا الاستغفار، كذلك في نهاية اليوم عند النوم يستغفر ليمحو ما وقع في هذا اليوم من الذنوب، وهكذا ويكثر من ذلك ولا يمل، فكل ما أكثرت كل ما كان أقرب إلى حصول هذه النتائج المبهرة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا تحدثت الآيات حول عادة المشركين في جحودهم ومكابرتهم في كل زمان ومكان. نعم هذه عادة المشركين مع الأنبياء والمرسلين. قال هنا ربنا جل وعلا عن هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، عناد، وإلا ما من نبي وما من رسول إلا أتى بمعجزات وبخاصة تكون من بيئته التي بعث فيها هذا النبي، كما هو معروف عن موسى عليه السلام لما كان قومه مشروم بالسحر حينئذ جاءت العصا، عيسى بإحياء الموتى ونحو ذلك. النبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء باللغة العربية بالقرآن الكريم، وهكذا تكون البينات والمعجزات من البيئة التي فيها يعيش هذا النبي، لكن المكابرة والمعاندة تجعل هؤلاء يطلبون بينات أحيانا تكون لفعل الله عز وجل وأحيانا تكون أشبه بأنها معجزة ويدركون أنها لا يمكن أن تكون. نعم أحسن الله إليكم. إذن من الوقفات بيان أنه من وسائل المشركين في التنفير من الرسل والدعاة إلى الله هو اتهامهم بخفة العقل والجنون، هذه أشبه ما تكون ب شنشنة معروفة عن الأقوام الذين يبعث فيهم الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الاتهام بما ليس فيهم مما يزدرى، كأن يكون الاتهام بالجنون بالسحر بالكهانة بالكذب بالأخذ عن الآخرين. الله عز وجل يقول هنا يقولون قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنك مجنون لست عاقلا. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، تأكيد على الدعوة عدم الشرك، مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا اتهموا بما شئتم فلا تنظروني، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى إن ربي على صراط مستقيم، بمعنى أنه مهما اتهمتم من أنواع الاتهامات أيا كانت أنا باقي على دعوتي لله عز وجل إلى عبادة الله عز وجل وعدم الشرك به، فأمر الكون كله متعلق بالله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى إن ربي على صراط مستقيم. هكذا يكون سنة الأقوام مع الأنبياء والمرسلين، وهذا أيضا سنة أتباع الأقوام مع أتباع المرسلين. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات بيان ضعف المشركين في كيدهم وعدائهم، فهم خاضعون لله مقهورون تحت أمره وسلطانه سبحانه وتعالى، هذا بما دلت عليه الآية السابقة فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم يعني هاتوا اللي عندكم، وروني اللي عندكم، مهما فعلتم من المكيدة فعندي ربي عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها مهما كان، فالأمر متعلق بالله عز وجل. إذن من الوقفات بيان أن من بلغته الموعظة فقد قامت عليه الحجة. نعم، من بلغته الرسالة وسماه هنا موعظة قامت عليه الحجة. الله عز وجل هنا يقول فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. قامت عليكم الحجة بمعنى أنكم إن آمنتم فكسبتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وإن لم تؤمنوا فكسبتم العقاب في الدنيا وفي الآخرة، لأنه وصلتكم هذه الرسالة فحصل لكم العلم بها. وإن توليتم لا تضر الله سبحانه وتعالى شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات بيان بأن الإيمان سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وهذه أيضا تكرر ذكرها في القرآن سواء بقاعدة أو بالتعقيب على الأقوام، مثل ما جاء هنا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. قال هنا والذين آمنوا معه، فالإيمان هو أساس سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك قال في أولها ولما جاء أمرنا، يعني جاء عذابنا لهلاك القوم نجينا هودا والذين آمنوا معه، فالإيمان سبب النجاة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا تحدثت الآيات عن أن أكبر سبب من أسباب الكفر هو الكبر والعناد. كما أن الإيمان هو سبب النجاة، فالكبر والعناد أكبر أسباب الكفر. إبليس ما الذي جعله يكون خالد مخلد في النار وهو رأس الكفر ورأس أهل النار؟ كبر. الكبر والعناد، تكبر على أمر الله عز وجل لأن الله أمره أن يسجد لآدم، فالكبر جعله يقول أن آدم مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار، أنا أفضل منه، ويدخل فيها الحسد. هنا يقول الله سبحانه وتعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. طيب، ما أن الكبر؟ قال واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فهم جحدوا بآيات ربهم، كذبوا بالمعجزات، أنكروا المعجزات، قالوا لهود ما جئتنا ببينة، عصوا رسله فاستحقوا العقاب، اتبعوا كل جبار عنيد متسلط بالكبر والجبروت، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم العقاب يوم القيامة كما عاقبهم في الدنيا. ثم قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود الآيات تحدثت عن قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود ومن خلال استعراض قصص الأنبياء نجد وحدة الوسيلة والغاية عند كافة الرسل نعم كما سبق قبل قليل قصة هود مع قومه عاد وقبلها قصة نوح عليه السلام جاءت الآن قصة ثمود مع نبي الله صالح كما سبق معنا أيضا أصل الرسالة واحد وهي طلب رضا الله والوسيلة هي عبادة الله سبحانه واحدة ولذلك هنا قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب فهنا أمرهم صالح عليه السلام بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أنشأهم وهو الذي خلقهم وهو الذي استعمرهم في هذه الأرض وأنتم قوم صالح على الشرك فتوبوا إلى الله واستغفروه فيتوب الله عليكم لكنها كعادة الأقوام في الغالب أقوام الأنبياء أن أكثرهم لا يستجيبون لهذه الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويجحدون ويتكبرون نعم أسأل الله إليكم ما سر تقديم الاستغفار على التوبة في الآية؟ الاستغفار يكون في جميع الأمور الصغيرة والكبيرة فالاستغفار ستر ومحو لهذا الذنب إذا استغفرت تكون ثمرته بالإيمان بالله عز وجل توبوا إلى الله ارجعوا له ارجعوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى واتركوا هذه الأعمال ولذلك الاستغفار أحيانا يستغفر الإنسان وهو مصر على الذنب بينما التوبة لا تكون إلا بأن يقلع عن الذنب ويعزم ألا يعود إليه مرة أخرى فهو أراد من قومه أن يقلعوا عن الذنب وأن لا يعودوا إليه ويستغفرون أيضا نعم أحسن الله إليكم من الوقفات أن المرء الصالح يرجى في أهله حتى إذا دعاهم إلى الحق وإلى ترك الباطل كرهوه هذه كما سبق معنا كثيرا في قصص الأنبياء أن أتباع الأنبياء والرسل كلهم من ضعاف الأقوام ولذلك يأتي الكبراء فيكرهون هذا النبي الذي دعاهم وليقالوا يا صالح هنا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني كان لك مكانة ومنزلة قبل أن تأتي بهذه الدعوة لما أتيت بدعوتنا إلى عبادة الله عز وجل حينئذ كرهوا وهذه لأنه سيتركون كبرهم وطغيانهم وتجبرهم على الخالق وعلى المخلوق ولذلك كرهوا صالح عليه السلام نعم تحدثت الآيات عن حرمة الاستجابة لأهل الباطل بأي نوع من الاستجابة حيث أن الاستجابة لا تزيد العبد إلا خسارة كما قال الله سبحانه وتعالى قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير يعني لو استجبت لكم وتركت دعوتكم إلى عبادة الله عز وجل فالنتيجة هي الخسارة والهلاك ولذلك أنا على ما بعثني الله سبحانه وتعالى من دعوتكم إلى عبادته وحده جل وعلا، أما إن عصيته فمن الذي ينصرني من الله عز وجل؟ معنى ذلك ألا أحد ينصره، فبقي على عبادة الله جل وعلا والدعوة إليها. أيضا من الوقفات إعطاء الله تعالى الآيات للمطالبين بها لا يستلزم في المقابل أن يؤمنوا بها. وهذه كثيرا ما يطلب هؤلاء بينات ومعجزات، فتأتي البينات والمعجزات فلا يؤمنون. هنا قال الله عز وجل عن صالح: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، ناقة الله يعني اتركوها لا تأتونها، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذه الآية إن مسيتوها فسيأتيكم عذاب أليم. طبعا هم عقروها، يعني قطعوا رجليها ويديها، تعرضوا لقطع يديها ورجليها، فحينئذ جاءهم العذاب. نعم. أيضا تحدثت الآيات عن آية نبي الله صالح عليه السلام، وهي من أعظم الآيات، ومع ذلك لم يؤمن عليها قومه. أي كما سبق بأنهم حتى مع هذه الآية لم يؤمنوا، لأن هذه سمة الأقوام الذين يصدون عن دين الله عز وجل. نعم. ختمت الآيات ببيان شؤم الظلم وسوء عقبة أهله. الظلم ظلمات، والظلم قد يكون في حق الله عز وجل وقد يكون في حق المخلوقين. في حق الله عز وجل هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا هو الظلم المراد هنا لما قال الله جل وعلا: أخذ الذين ظلموا الصيحة. طبعا قوم صالح لما عقروا الناقة استحقوا العذاب، لما استحقوا العذاب أمهلوا 3 أيام فجاءتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هذه نتيجة الظلم في الدنيا، بالإضافة إلى نتيجتها في الآخرة، نتيجة هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب أن يحذر المسلم ويحذر الإنسان عموما والمسلم بخاصة من أن يقع في الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة وهي في الدنيا. معاذ بن جبل رضي الله عنه يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حذره من الوقوع في الظلم لما أرسله إلى اليمن، قال: واحذر دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، في رواية: ولو بعد حين، وفي رواية: ولو كان فاسقا، في رواية: ولو كان كافرا. الظلم شيء، والفسق والعصيان والكفر شيء آخر، لا يعني أنه فاسق أو كافر أن تظلمه. فلذلك يحذر المسلم من الوقوع في الظلم حتى لا يقع في نتائج الوخيمة، سواء الظلم في حق الله سبحانه وتعالى كما وقع لقوم صالح فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني جاءتهم الصيحة فخمدوا في ديارهم فجأة، بالإضافة إلى ما سيأتيهم يوم القيامة. كذلك يحذر المسلم من أن يقع في الظلم الآخر وهو ظلم المخلوقين. جعلني الله وإياكم من السالمين من هذه الآفات كلها. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، تناولنا فيها طرفا من آيات سورة هود، ونكمل بإذن الله تعالى في المجالس القادمة ما تبقى من آيات مباركات. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير ضيف حلقات هذا البرنامج المبارك. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ صالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.